قال المصنف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية القاعدة الخامسة: أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. هنا هذه القاعدة أن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى من المغيبات، وبخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذا ما أخبره النبي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمه من وجه دون وجه، أي إننا نعلم جانبا منه فهو واضح ولله الحمد ومبين ومفسر، ولا ينكره إلا جاهل. ومن وجه آخر، وهناك وجه آخر لا نعلمه. ما الذي نعلمه وما الذي لا نعلمه؟ انتبهوا جيدا لهذه المسألة. الذي نعلمه هو أن ما أخبر الله به وما أخبره به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم نعلم بمعانيه، لأنه على ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، عرفنا أن استوى بمعنى على وارتفع. وإذا واستوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وإذا أخبرنا أن له وجها أثبتنا ذلك الوجه على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، لا على وجه يشبه وجوه المخلوقين. وإذا أخبرنا أن له يدا أو يدين آمنا بأن له يدين تليقان بجلاله وعظمته. وإذا أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، آمنا بهذا المجيء على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وأنه حقيقة لا مجازا. وإذا أخبرنا تبارك وتعالى أنه يرحم ويفرح ويضحك ويرضى ويسخط ويمقت، آمنا بذلك كله وأثبتنا معناه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، والذي لا يشبه بأي حال المعاني الخاصة بالمخلوقين. هذا هو الوجه الذي ماذا؟ الذي نعلمه. فهذا الوجه أو هذا الجانب يعلمه أهل السنة والجماعة، وإن ادعت الجهمية ومن تفرع عنها أنه متشابه، لكننا نقول إنه هنا محكم وليس بمتشابه، فهو معلوم لدينا، وهو معنى قول الإمام مالك: الاستواء معلوم. ونحن مأمورون بتدبر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تبارك وتعالى: أفلم يتدبروا القول، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والآيات في وجوب تدبر القرآن تدبرا من يريد الفهم والإدراك لتلك المعاني كثيرة لا يمكن حصرها. ولذلك كان السلف على هذا المنهج. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها، يستوقفه عند كل آية. وسيأتي لهذا مزيد بيان من كلام ابن عباس وغيره رضي الله عنهما. فنحن مأمورون بالتدبر والتأمل. وهل يعقل أن يكون القرآن قد أنزل لنحفظ ألفاظا ليست لها معان؟ لا يمكن، وإلا سيكون بمثابة الألغاز والأحاجي. وكأن الله يقول: اقرأوا هذا القرآن ولكن لا تفهموا معناه، تعالى الله. فهذا في غاية التصور، فهذا التصور في غاية من البطلان. ولما كنا مأمورين بالتدبر كان هذا التدبر لنفهم المعاني اللائقة بجلال الله وعظمته، فنقف عند كل آية ونفهم معناها. حتى الحروف المقطعة أرجح ما قيل فيها أنها معلومة المعنى، وأنه جاء بها لماذا؟ للتحدي والإعجاز. فالله تبارك وتعالى يقول للناس: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بماذا؟ بمثله، هو مكون من هذه الحروف: حاميم حاميم عين سين قاف ألف لام ميم ألف لام صاد ألف لام را ألف لام ميم را قاف كاف ها يا عين صاد إلى آخر الآية. فالقرآن من هذا الوجه معلوم، ومعانيه مفهومة لدى كل طالب علم يفهم القرآن الكريم، لأنه نزل بلسان عربي مبين قيما ليس فيه عوج، ليس فيه ألغاز، ليس فيه أحاجي، إنما هو من الوضوح بحيث يفهمه المؤمنون على اختلاف طبقاتهم في الفهم، لأن الناس درجات في الفهم. ولذلك يأتينا قول ابن عباس في أنواع التفسير إن شاء الله تعالى. إذن هذا الوجه الذي أمرنا بفهمه والذي نحن متعبدون بفهمه هو اللائق بجلال الله وعظمته، وهو معاني تلك الصفات نؤمن بها بألفاظها وماذا؟ ومعانيها، وأنها مرادة، وأن ظاهرها اللائق بماذا؟ بمن؟ بالله تبارك وتعالى مراد كما تقدم لنا. وأما الظاهر الذي قد يفهمه البعض من الفلاسفة وأتباع المنطق والفلسفة، هذا لا شك أنه غير مراد، لكن الظاهر اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى هذا مراد، وهو الذي فهمه السلف قاطبة. وسنأتي الوجه الثاني بعد أن يجلي المصنف رحمه الله الوجه الأول بعدة نصوص، بل وبعدة وجوه. فالوجه الأول: الآيات الدالة على وجوب تدبر ماذا؟ القرآن، وهي التي استمعناها من المصنف. نعم. قال رحمه الله: وقد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: التفسير على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. نعم. قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بهذه الآية، من الوجوه التي تبين لنا أننا متعبدون بمعرفة معاني الصفات اللائقة بجلال الله تبارك وتعالى كونه نزل بلسان عربي مبين، فهو فصيح وواضح ليس فيه كما قلت ألغاز ولا أحاجي. ومن دلائل ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما خاطبنا بما نفهم، ولا يمكن أن يكون قد خاطبنا بما لا نفهم، ولا يمكن أن يكون قد تعبدنا بألفاظ جوفاء ليست لها إيش معاني. ومن تلك الوجوه أيضا أنه لو كان الأمر كما تصوره أولئك من عدم فهم معاني القرآن الكريم لكان إبقاء الناس بلا رسالة ولا كتاب ولا نبوة هو المتعين، ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الكتاب ليبين للناس كيف يعبدون ربهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ومن ذلك يعني من وجوه فهم معاني الصفات أن السلف وعلى رأسهم الصحابة ما فهموا غير ذلك، ولا يوجد منهم أحد لم يفهم هذه المعاني، ولم يوجد منهم أحد اعترض على ماذا؟ على هذه المعاني. لما سمع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا ارتجف وارتعد عندما سمع بعض آيات الصفات، قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني ما خوفهم، ما الذي حملهم على ذلك؟ يسلمون عند المحكم ويهلكون، بمعنى أنهم ينكرون عندما يتصورون أن هذا الأمر إيش متشابه، والمتشابه سيأتي بيانه ليس على ما يفهمون، وإنما يقصد ابن عباس هنا أن المتشابهة هي الكيفيات، وهو الذي سيأتي في الوجه الثاني إن شاء الله. أما الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى من سورة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أو نقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية الكريمة بين الله تعالى فيها أن القرآن على قسمين، والمقصود معانيه، أو المقصود يعني أن آياته محمولة على أمرين، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فالمحكم هو المتقن الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف، وهو الذي أمرنا بفهمه، مثل معاني القرآن، معاني الآيات والأسماء والصفات. وأما المتشابه فهو كيفيات الأشياء التي أخبر الله بها من المغيبات، فإن علم كنهها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الوجه الثاني الذي لم نتعبد بماذا؟ بعلمه ولا بمحاولة فهمه، وإنما نؤمن به على ماذا؟ على مراد الله سبحانه وتعالى. هذا مفهوم؟ يعني المحكم هو الأمر الذي يعني الواضح الذي هو المفهوم من القرآن الكريم، وكذلك من السنة النبوية المطهرة، وبخاصة في مسائل الغيبية فإن لها وجهين، وجه نعلمه ووجه لا نعلمه. الوجه الذي نعلمه تقدم بيانه وهو المحكم، والوجه الذي لا نعلمه معرفة الكيفيات والهيئات في الأمور الغيبية، وهذا لا يعلمه إلا الله، وقد استأثر الله بعلمه. وسيأتينا الكلام على معاني التأويل الثلاثة إن شاء الله، لكن المهم أن نفهم هذا الأمر. أما ما يتعلق بالوقف قراءتي، ما يتعلق بقراءتي الوصل والوقف في قول الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك محمول على وجهين. الذين وقفوا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وهم جمهور القراء، ومنهم ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا في رواية عنهم، يقفون على وما يعلم تأويله إلا الله، والمراد بذلك التأويل الذي استأثر الله بعلمه من علم الهيئات والكيفيات. فنحن نعلم أن في الجنة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا ونخلا ورمانا وما إلى ذلك، لكن ليس الرمان كالرمان، ولا الكواعب كالكواعب، ولا الكؤوس كالكؤوس، ولا النخل كالنخل، ولا الزوجات كالزوجات، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، نسأل الله من فضله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا في هذا المعنى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه قراءة. وكذلك ما يتعلق بكيفيات أسماء الله وصفاته وكنه ذاته وأسمائه وصفاته، هذا أيضا لا يعلمه إلا الله. كذلك شكل الملائكة وأوصافهم وبعض أمور الجنة والنار، كل هذه لا يعلمها إلا الله. وهذا هو المقصود بقراءة ماذا؟ الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. أما قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الوقوف على والراسخون في العلم، يجوز الوقوف على ذلك. فمن المقصود بذلك أن والراسخون في العلم يكون لها مبتدأ خبر مقدر، والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون ربنا إلى آخر الآية. والمقصود بالتأويل في هذه الحال ماذا؟ التفسير. ولذلك يقول ابن جرير الطبري دائما: قال أهل تأويل، أو قال أهل العلم في تأويله، أو القول في تأويله كذا. المقصود في ماذا؟ في تفسيره. المقصود في تفسيره. فلذلك لا تعارض بين قراءتي الوصل وقراءة الوقف. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. وهو المراد بقول بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم، وفي دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ماذا؟ يتأول القرآن. ماذا تعني بيتأول؟ يفسر القرآن، وهو معنى قول الله وهو ما فهمه من قول الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذا واضح، فلا تعارض بين قراءتي الوصل والوقف. وسنعرض لمعاني التأويل الثلاثة، هنا قد تعرضنا لأحد هذه المعاني وسنفصلها فيما بعد إن شاء الله. أما ما نقله الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله التفسير على أربعة أضرب، وفي رواية على أربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا الله ومن ادعاه فهو كاذب. كيف هذا وما أمثلته؟ الأول تفسير لا يعذر أحد بجهالته. إذا قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، الأمر واضح لا يحتاج لأي تأمل. أي شخص يعرف العربية ولو بالعامية منها يعرف معنى هذا الكلام. إذا سمع أحد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا سمع أحد إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنساب والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه، إذا سمع قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ونحو ذلك، هذه أمور لا يعذر أحد بجهالتها ممن يجيد اللغة العربية أو يفهمها حتى ولو لم يجدها ولو فهما يسيرا. هذا التفسير الذي إيش؟ لا يعذر أحد بجهالته. الثاني تفسير تعرفه العرب من كلامها، مثل بعض الكلمات التي اختلف فيها حتى الصحابة حتى يعني وجدوا أمرها واضحا في لغة العرب، في مثل قول الله تعالى وفاكهة وأبا، فقد سئل عن الأب أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أو كما قال رضي الله عنه، حتى وجدوا أنها في لغة العرب بمعنى الأعلاف والحشائش التي تأكلها البهائم، هذا هو الأب. والثالث تفسير يعلمه العلماء كمعرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك. ومن ذلك معرفة بعض الألفاظ كالقرء، ولذلك اختلف فيها العلماء بسبب يعني فهمهم لها، فإنها تطلق على الأطهار كما تطلق على ماذا؟ على الحيض، وإن كان الذي يبدو رجحانه وإطلاقها على الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي أيام أقرائك، يعني أيام ماذا؟ حيضك. لكن يرجع في هذه الأمور إلى العلماء الربانيين الذين يفهمون الأصول ويفهمون اللغة ويفهمون الفقه ويفهمون القرآن، المتبعين منهج السلف. الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله،

بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. نعم. استطرد المصنف رحمه الله تعالى من خلال مدلول الآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فبين معاني التأويل التي اشتهرت عند الناس. فالتأويل يطلق على ثلاث معاني، أما المتقدمون فلا يفهمون إلا المعنيين الأخيرين. المعنى الأول وقد اشتهر به المتأخرون بغض النظر عن خطئه وصوابه، فقد يكون خطأ وقد يكون صوابا، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا له حالان: إن كان لهذا الصرف مسوغا ودليلا وقرينة تبينه وتوضحه فهو تأويل ماذا؟ صحيح محمود، تأويل صحيح محمود. وإن كان ليس له ما يبرره فهو تأويل باطل. ولذلك اشترط العلماء لصحة هذا النوع من التأويل شروطا. فهمنا نوع التأويل ما هو؟ صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وهذا قلنا له حالان: قد يكون هذا الصرف محمودا إذا وجدت قرينة أو دليل تبينه وتوضحه، وقد يكون مذموما إذا خلا من ذلك. ولذلك يشترطون له شروطا. الشرط الأول أن يكون هذا اللفظ المصروف محتملا للمعنى المصروف إليه، أن يكون هذا اللفظ المصروف عن ظاهره محتملا للمعنى المصروف إليه. ثانيا أن يكون السياق دالا على هذا الصرف، أن يكون سياق النص دالا على هذا الصرف، أن يكون سياق الصرف ماذا؟ سياق النص دالا على هذا الصرف. ثالثا أن لا يوجد معارض يعارض ذلك الصرف، أن لا يوجد معارض يعارض ذلك الصرف. فإذا توافرت هذه الشروط، إذا توافرت هذه الشروط فالتأويل يعتبر محمودا. وفيما يتعلق بصفات الباري سبحانه وتعالى يمثل له أهل العلم بقول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان هنا يؤول وهو يعني في الحقيقة تفسير، لكن تنزلا مع هؤلاء نقول إنه إيش؟ يؤول، على اعتبار أنه صرف عما قد يتبادر إلى الذهن من المعنى الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ففسر أهل العلم فنسيهم أي فإيش؟ فتركهم. النسيان هنا المقصود به ماذا؟ الترك، تركهم وكلهم إلى من تعلقوا بهم من دون الله، من تعلق شيئا وكل إليه. نسوا الله فنسيهم، تقرير أهل العلم يقولون النسيان هنا يفسر بمعنى ماذا؟ الترك. طيب لماذا أجريتموه على غير ظاهره؟ هو نحن بالنسبة لمن لا يجيزون المجاز وهم أهل السنة يعني يعتبرون أن هذا هو ظاهر الإيش؟ ظاهر الآية، لا تحتمل، لا تحتاج إلى يعني تأويل. لكن تنزلا معهم قالوا أو قال أهل العلم إذا يعني سلمنا بهذه القاعدة فإن هذا قد صرف عن ظاهره إلى المعنى اللائق بجلال الله، لأن النسيان صفة نقص لا تليق بجلال الله، ولأن الله سبحانه وتعالى قد نفى النسيان عن نفسه بنص الآية في قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا. فالأمر واضح بنص القرآن. هل توافرت هذه الشروط أم لم تتوافر؟ أولا اللفظ محتمل، كلمة نسية لها عدة معاني، تطلق على الترك، تطلق على حتى على عندما تؤنب إنسانا الآن مقصرا في عمله، أنسيت أنك مكلف بكذا، وليس المقصود أنه نسي، وإنما تأنيب له على ماذا؟ على الترك، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فاللفظ محتمل للمعنى المصروف إليه، وأيضا السياق يدل على ذلك، نسوا الله فنسيهم، تركهم. وأيضا هناك دليل معارض على الحمل على النسيان الذي قد يتبادر إلى أذهان من لا يفقه اللغة العربية، مفهوم؟ فإنه نسيان لا يليق بجلال الله، وقد نفى الله عز وجل النسيان ماذا؟ عن نفسه كما سمعنا، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. فلذلك فإن صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لا بد فيه من توافر هذه الشروط، أن يكون اللفظ المصروف محتملا للمصدر المصروف إليه، ثانيا أن يكون السياق يدل على ذلك، ثالثا أن يوجد دليل على الصرف، والدليل موجود وهو قول الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. وأيضا يضيفون أمرا رابعا وهو أن لا يوجد معارض، والمعارض هو أن الوصف الذي قد يتبادر إلى أذهان الناس لا يليق بما بجلال الله سبحانه وتعالى. فمتى وجدت هذه الشروط كان اللفظ مصروفا عن ظاهره إلى اللفظ إلى معنى آخر يحتمله لدليل أو لقرينة أو لدليل يدل على ذلك. ولذلك نجد أن بعض الآيات لا يمكن صرفها مع أنها محتملة، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تأملوا معي، أليس النظر قد يحتمل التفكر، وقد يحتمل التمهل، وقد يحتمل الانتظار، أليس كذلك؟ طيب لما لم نصرفه في مثل هذه الآية؟ هو يحتمل اللفظ، يحتمل يعني أحد الشروط ماذا موجود، أليس كذلك؟ لكن لم تتوافر الشروط الإيش الأخرى الباقية. فمثلا هنا نظرة وجوه يومئذ ناظرة، عندنا ثلاثة أدلة تمنع من صرف نظر إلى أي معنى آخر غير النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الوجه الأول التعبير بالوجوه، والوجوه هي محل ماذا؟ محل النظر، لأن العينين في الوجوه، والله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة أي فرحة إلى ربها ناظرة. فإسناد النظر إلى الوجوه التي هي محل العينين، والعينان هما ماذا؟ آلة النظر. هذا أحد الأدلة المعارضة عن صرف اللفظ عن ظاهره، مع أنه قد يحتمل لولا هذا الصارف، مفهوم؟ الوجه الثاني تعدية النظر بإلى، تعدية النظر بإلى، نظر إليه غير نظر فيه، غير نظر فيه أو غير نظر. نظر إذا عديت بفي كانت بمعنى التفكر والاعتبار، وإذا كانت لازمة عديت بنفسها، وإذا عديت بنفسها كان معناها التمهل والتوقف، كما في قوله تعالى الأولى إذا عديت بفي بمعنى التفكر، كما في قول الله تعالى أفلا ينظرون، لا اللي بلي هذه تحتمل الأمرين، النظر التفكر والنظر الحقيقي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. هذا بمعنى ماذا؟ التفكر والاعتبار. الثاني إذا عدي بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم، المقصود ماذا؟ التمهل والاعتبار والانتظار، انتظرونا. أما إذا عديت بإلى نظر إليه فلا تحتمل غير النظر بالعين، ومنه هذه الآية الكريمة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأمر الثالث خلو الآية أو خلو السياق من قرينة تصرف عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر. ما أدري هذه الشروط مفهومة ولا نعيد فيها شيء؟ نعم. ما بها؟ أية آية؟ نسوا الله فنسيهم. بلى. الآن يعني هو المعنى الراجح عند من يفهم اللغة ابتداء، أما لما استعجمنا وصرنا نتكلم في المجاز وما أدراك ما المجاز أصبح غير واضح، وإلا كل آيات الصفات واضحة. هذا نظيره، أنا أضرب لك مثلا، نظيره المعية. المعية يظنون أن فيها تأويلا وهي ليس فيها تأويل، لأن نحن نقول ولله المثل الأعلى، القمر معنا والقمر بيننا وبينه ما أدري كما يقول الفلكيون آلاف الكيلوات. وكذلك لما تقول لأخيك الله معنا ونحن معك بعد الله تبارك وتعالى، وبينك وبينه آلاف الكيلوات. فعند الذين سلمت فطرتهم من أوضار الفلسفة وأدران المنطق، أنا معك أن هذا هو القول الراجح ابتداء عنده. لكن لما تلوثت العقول، لما تلوثت العقول بأوضار الفلسفة وأدران المنطق، وصارت هي التوحيد في بعض البلاد المسلمين تدرس على أنها هي التوحيد. ما الذي يدرس؟ أم البراهين الكبرى، أم البراهين الصغرى، العقائد النسفية التي نسفت العقيدة السنية، شروح الجوهرة، المواقف للأيجي، تقرأ مثل بعض هذه الكتب من أولها إلى آخرها لا تجد فيها آية في كتاب الله ولا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يعني إنما بينوا هذا تنزلا مع هذا الفهم، وإلا الصحابة والسلف ما كانوا يحتاجون إلى تأمل، نسوا الله فنسيهم، يفهمون مباشرة أن المعنى هو ماذا؟ هو الترك. لكن يعني السلف قالوا هذا في معرض المحاجة، في معرض ماذا؟ المحاجة للناس الذين لا يؤمنون بالصفات أو بمعاني الصفات إلا وفق معايير عقلية وفلسفات منطقية ما أنزل الله بها من سلطان. ولعلنا نقف عند هذه النقطة، ويبقى لنا المعنيان الأخيران من معاني التأويل. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.